قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال المصنف رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال رحمه الله: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله لا يزال في بيان أبواب الجنابة، ولما كانت الجنابة تشتمل على أحكام تتعلق بأسبابها وموجباتها وكذلك بصفة غسلها وبما يترتب عليها، فهذا الباب يتعلق بالأحكام المترتبة على الجنابة. هل إذا أجنب الإنسان وأراد أن يأكل أو ينام قبل أن يغتسل فهل ينام مباشرة ويأكل مباشرة، أم يجب عليه أن يغتسل، أم يستحب له أن يغتسل، أم يتطهر الطهارة الصغرى وهي الوضوء؟ هذه مسائل تترتب على وجود الجنابة، ولذلك اعتنى الإمام مالك رحمه الله بإيراد هذا الباب الذي هو من الأحكام المتعلقة بآثار الجنابة في أبواب الجنابة. صنيعه صنيع الأئمة من المحدثين رحمهم الله في تراجم أبواب الجنابة، والمسائل التي تتعلق بهذا الباب منها ما يرجع إلى مسألة الأكل، أكل الجنب ونوم الجنب ووطأ الجنب، فهي من مشهورات المسائل. وذكر رحمه الله مسألة النوم وأدرج ذكر حديث النوم وأدرج مسألة الأكل تحتها، وتندرج تحتها مسألة المعاودة. وأما بالنسبة لهذه المسألة فصورتها أن تصيب الإنسان الجنابة ثم يريد أن يأكل غداءه أو عشاءه قبل أن يغتسل من الجنابة، فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان. قال جمهور العلماء رحمهم الله: يستحب للإنسان إذا كان جنبا وأراد أن يطعم أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أن الأفضل والأكمل له أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يأكل وينام. القول الثاني أنه يجب عليه أن يتوضأ وضوء الصلاة قبل أن يأكل وقبل أن ينام، وكذلك أتبعوها مسألة إذا أراد معاودة الوطء أن يجامع امرأة له مرة ثانية أو يجامع زوجة ثانية. وهذا القول هو مذهب الظاهرية رحمة الله على الجميع، واستدل الجمهور على عدم على استحباب الوضوء بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديثنا وأصله في الصحيح، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فقال له عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فقد دل هذا الحديث على أن من أصابته الجنابة أنه يغسل ذكره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام، وهذا الأمر عندهم على سبيل الاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. قالوا: والدليل على كونه للاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء عند القيام للصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء أي أمرت أمر إلزام وإيجاب عند القيام إلى الصلاة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بالوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة، فدل على أن الوضوء لا يجب إلا عند إرادة العبادة التي يشترط لصحتها وهي الصلاة. فإذا جاء الأمر بالوضوء لغير الصلاة فهو أمر ندب واستحباب وليس أمر حتم، وليس بأمر حتم وإيجاب. ومن القول الثاني الذين قالوا إنه يجب عليه الوضوء دليلهم واضح، حيث قال عليه الصلاة والسلام توضأ، وهذا أمر والأمر للوجوب. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول باستحباب الوضوء ليس بوجوبه، لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بحديث إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة أن الوضوء الواجب إنما هو وضوء العبادة الذي يجب عند إرادة المكلف للصلاة، ومفهوم ذلك أنه لا يجب في غير هذا الموضع من حيث الأصل، فيكون صارفا لأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء في هذا الحديث من ظاهره الموجب الدال على الوجوب إلى الندب والاستحباب. وهذه المسألة في قوله في أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء فيها نقاش من جهة ثانية، لأنه هل أمر الشخص أن يأمر الغير أمر لذلك الشخص أو أمر للمأمور المباشر الناقل للسؤال أو أمر لصاحب القضية؟ هذا فيه كلام عند علماء الأصول لها نظائر، منها حديثنا، لأن حديثنا حديث عمر بن الخطاب أصله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو صاحب القضية، وأمر عليه الصلاة والسلام لعمر أن يأمر عبد الله بن عمر بالتبع وليس بالأصل، لكن هذه المسألة ليست هي محور القضية وإنما أساس المسألة ما ذكرناه. هناك من أهل العلم من صرف قوله عليه الصلاة والسلام توضأ عن الوضوء الشرعي إلى الوضوء اللغوي، وأن قوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك ثم نم أنه ليس المراد به الوضوء الكامل، ولذلك أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو صاحب الحديث وراوي الحديث أنه كان يتوضأ ولا يغسل رجليه. ومن أهل العلم من قال إن عبد الله بن عمر لم يغسل رجليه لفدغ في الرجلين، يعني لمرض كان في رجليه، وكان الغسل يزيد الألم فترك غسل رجليه. ومنهم من قال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ترك غسل الرجلين حتى يبين أن الوضوء هنا ليس بواجب، فلم يتمه وضوء عبادة وإنما جعله وضوء تبريد للأعضاء ونظافة ونقاء وليس بوضوء عبادة. وأيما كان فالحديث لم يخلو من مناقشات في عدة جوانب، لكن أقوى ما يصرف الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، وبناء على ذلك فيستحب للجنوب أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل، وأن يتوضأ إذا أراد أن ينام، وأن يتوضأ إذا أراد أن يعاود وطأ أهله أو وطأ زوجته، كل هذا يستحب له فيه الوضوء ولا يجب عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، كما ذكرنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو صاحب القصة في الأصل، وإنما حكى عن أبيه ذلك لأن أباه لا يسلم مما ابتلي به أيضا، ولا يبعد أن عبد الله بن عمر أثار أباه للسؤال فأورد أبوه السؤال لأنه يبتلى بما ابتلي به ابنه، وحينئذ نسبة عبد الله بن عمر لأبيه نسبة السؤال من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأبيه على أنه سأل انتهاء، ونسبة الحديث إلى عبد الله بن عمر على أنه هو السبب الباعث ابتداء، ولا تعارض بين الروايات التي تثبت أن عبد الله بن عمر هو الذي كان محتاجا لهذا السؤال وبين الروايات التي باشر فيها عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال، لأن هذا لا يخلو منه المتسبب والمباشر بالسؤال. نعم. فقد أن عبد الله أن عمر نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، أنه يصيبه جنابة من الليل، مثل أن يطأ الإنسان أهله ثم يجلم من الليل من البعضياء في أجزاء الليل، وهذا ليس بشرط أن يكون في منتصف الليل أو بعد مضي وقت، إنما هو واقع من الإنسان بعد صلاته للعشاء يطأ أهله ثم يريد أن ينام على عادة الأغلب من الناس، وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد أنه لم يفرض عليهم أن يغتسلوا غسل الجنابة بمجرد أن يجلبوا، فهذا من مظاهر السماحة واليسر في الإسلام، لأن الغسل فيه نوع من العناء خاصة في بعض المواسم، بل إن الغسل من حيث هو كما هو الشأن في أغلب العصور، صحيح أنه في عصورنا في عصرنا وعصور متأخرة الحمد لله تيسر الماء، لكن في القديم كانوا يجدون جهدا عظيما في الحصول على الماء، فكون الإنسان لو أن الله فرض على الجنب أنه بمجرد أن يجب أن يتوضأ أن يغتسل لكان في ذلك من المشقة بالله به عليم. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء وكنت أغتسل حتى تشقق ظهري من كثرة الغسل. فهذا لو تأمل المسلم فيه رحمة الله بعباده وتيسيره على عباده أنه لم يلزمهم بالغسل مباشرة، بل جعل الأمر على السعة، وأنه لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا أراد أن يصلي، كما أنه لا يجب عليه أن يتوضأ إلا إذا أراد القيام إلى الصلاة. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ذكر أنه تصيبه الجنابة من الليل، تتمة السؤال: فهل ينام وهو جنب دون أن يغتسل ودون أن يتطهر، أم يلزمه شيء آخر؟ ولذلك في بعض الأحيان يذكر طرف السؤال وبقيته واضحة، وربما أن السائل لا يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يدرك ذلك، وربما أنه ذكر فاختصره الراوي للحديث. وأيما كان فالسؤال في هذا واضح: هل يلزمه شيء أو لا يلزمه؟ فبين عليه الصلاة والسلام نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له، هذا مما خطب به الخاص وأريد به العموم، قال له، ليس المراد هنا، لأن اللام للتخصيص، فالخطاب صحيح أنه توجه إلى عمر رضي الله عنه، لكنه خطابه لعمر خطابه للأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لواحدة منكن كقولي لسائركن، وهن شقائق الرجال. وبناء على ذلك فخطابه عليه الصلاة والسلام لعمر خطاب للأمة كلها، لأن هذا ليس من جنس ما يختص به عمر رضي الله عنه، وليس في السياق والسباق ما يفيد تخصيص الحكم به. نعم. توضأ واغسل ذكرك. توضأ أمر بالوضوء، وقد تقدم تعريفه، والعلماء في تفسيره كما ذكرنا وجهان: الوجه الأول أن المراد بقوله توضأ أي الوضوء الشرعي، وهذا مذهب جمهور الشراح والأئمة. والوجه الثاني أن قوله توضأ الوضوء اللغوي، وأن المراد به أن يغسل ما أصابه من أذى الجنابة سواء على الفخذين أو على المواضع القريبة، فقال له توضأ أي اغسل مواضع الأذى واغسل الذكر، فيكون من عطف الخاص على العام. ولذلك جاء في الحديث الآخر: وليغسل ما أصابه منها، فشمل الإصابة في العضو، والإصابة إذا خرجت عن موضع العضو كالمذي ونحوه إذا انتشر في غير الموضع. ولكن لأصحاب هذا القول حمل الوضوء على المعنى اللغوي، وعند العلماء رحمهم الله خلاف، وهو طبعا مقرر في الأصول، وأنه إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، هل تقدم الحقيقة اللغوية على أنها هي الأصل أم تقدم الحقيقة الشرعية؟ وأصح القولين والعلم عند الله مذهب الجمهور أنه إذا تعارضت الحقائق قدمت الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، وذلك لأن الشرع إذا خاطبنا فإنما يخاطبنا بالمعهود شرعا، فائدة الخلاف هنا حينما قال توضأ، هل نحمله على الوضوء اللغوي بناء على أنه الأصل حتى يدل الدليل على الإلزام والأصل براءة المكلف حتى يدل الدليل على شغلها، أم نحمله على الوضوء الشرعي؟ وهذا هو الصحيح، أنه يحمل على الوضوء الشرعي، لأن الشرع إذا خاطب يخاطب بالمعهود، فإذا قال صلي ليس المراد به مطلق الصلاة اللي هي الدعاء ونحو ذلك، إنما المراد صلي الصلاة الشرعية، حتى يدل الدليل على أن المراد الصلاة بمعناها اللغوي المعنى العام. فيقع في تفسير الآيات وشرح الأحاديث، ولذلك تجد بعض الأحيان في تفسير الآية منهم من يحمل الآية على المعنى اللغوي، ومنهم من يحملها على الاصطلاح الشرعي، وهو راجع إلى هذه المسألة الأصولية. وأصح القولين والعلم عند الله مذهب الجمهور أن الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية، لأن الشرع إذا قال لك صلي أو قال لك توضأ أو قال لك زكي أو قال لك صم، فإنه يخاطبك بالمعهود شرعا، أصبح للشرع عرف. وقد علمنا ذلك باستقراء الأدلة في الكتاب والسنة، أنه أخرج الدلالات اللغوية من معناها العام إلى معناها الخاص، أو أخرجها من معناها الخاص إلى معنى عام آخر، أو نقلها إلى معنى جديد، فهذا النقل يدل على أنه مصطلح خاص بالشرع، وأنه ينبغي أن يقدم هذا المصطلح وهذه الحقيقة الشرعية حتى يدل الدليل، فأصبحت ظاهرة، وأصبح ظاهرة الراجحة، وأصبح المعنى المخالف لها وهو المعنى العام واللغوي مرجوحا، ولذلك يقدم الظاهر الراجح على المرجوح. نعم. واغسل ذكرك. واغسل ذكرك، اغسل أمر، ذكرك المراد به العضو، وقوله اغسل ذكرك فائدته أنه إذا أجنب لم يخلو من إصابة الأذى للعضو، ولذلك يغسل. وهذا أمر يحمده ويذكر فوائده الأطباء، أن الجماع لا يخلو من أذى، وأنه إذا غسل العضو بعد الجماع فإن هذا يدفع كثيرا من الأمراض، وأيضا أن هذا يسلم العضو من كثير من الآفات، ولذلك يقولون إن هذا الحديث النبوي يعتبر من الطب النبوي، أنه من الطب النبوي. ونحن نذكر هذا لا أنه أصل، وإنما نذكره على من باب الفائدة، ولا شك أننا نطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ونحن على يقين بأن الخير كل الخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته، بغض النظر عن كوننا ندرك المحاسن والفوائد والآثار المترتبة على ذلك أو لا ندركها، لكننا على يقين أن الله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. ومن هنا نقول إن هذه الفوائد والمحاسن من الطب النبوي، ولكن لا ينبغي، وننبه على هذا، لأننا وجدنا أناسا أوغلوا وبالغوا في مثل هذه الأمور، حتى أصبح إدراك هذه الأسرار والمعجزات أصبح هو الأصل، مع أن الأصل هو معرفة الأحكام الشرعية ولزومها، والسمع والطاعة والتسليم لأوامر الشرع، بغض النظر عن كوننا ندرك أو لا ندرك. ولذلك سلفنا الصالح رحمهم الله كانوا يطيعون الله ورسوله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، ولم يسألوا الأطباء هل هناك فوائد أو حكم أو آثار، وإنما لزموا ذلك. ولا شك أن المؤمن حينما يلزم ذلك دون النظر إلى الفوائد والآثار أكمل طاعة، وتربية الناس على ذلك أبلغ، والاشتغال بمثل هذه الأمور على طريق الغلو والمبالغة، حتى إن البعض إذا جاءته سنة جلس يبحث ما هي الحكم والآثار، وهذا ليس بالسنن. السنن أن المسلم مطالب بالسمع والطاعة والتسليم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، جاءت نكرة، أي حرج مما قضيت، ويسلموا تسليما، وجاء بالتعبير بالمصدر أي التسليم الكامل. ولذلك ينبغي المسلم أن يربي نفسه على ذلك، وهكذا أدركنا العلماء والمشائخ رحمهم الله على أن هذه الحكمة الطبية والآثار إنما هي من نكات العلم وليست من متين العلم. نعم. اغسل ذكرك ثم نم. اغسل ذكرك، قالوا إن هذا يدل أيضا دليل صارف على أن الأمر للندب والاستحباب، لأن غسل الذكر ليس بواجب، ولذلك قد عطف عليه قوله توضأ، تدل على أن الوضوء ليس بواجب وغسل ذكر. لكن نحن لم نذكر هذه القرينة لأن هذا راجع إلى مسألة دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران عند علماء الأصول ضعيفة، ولذلك لم نجعلها أصلا في صرف الأمر عن ظاهره، لأن دلالة الاقتران تدل القول بها ضعيف عند علماء الأصول، فإن الله يقرن بين الواجب وبين غير الواجب، ويقرن بين الواجب والمباح والواجب والمستحب. قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا للإباحة، وآتوا حقه يوم حصاده فريضا فرائض الله وهي الزكاة، قرن الفرض بالمباح، فدل على ضعف دلالة الاقتران، وهي عند من يقول بها تقتضي تسوية المعطوف المعطوف عليه بالحكم، والخلاف فيها مشهور، كقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قالوا هذا يدل على وجوب العمرة ولكنها دلالة ضعيفة. نعم. ثم نم، قالوا إن هذا أيضا من القرائن، لأن قوله ثم نم النوم ما هو بواجب عليه، ليس بواجب عليه، أن من أجنب يجب عليه أن ينام. وعلى كل حال كل هذا هو يعتبر من الاستئناس وليس من الدليل القوي الذي يدل على الصرف، وأقوى شيء ما ذكرناه في بعض الأحاديث في قوله توضأ واغسل ذكرك ثم نم، قال بعض العلماء قدم الوضوء على غسل الذكر، فدل على أن طهارة الخبث وغسل الاستنجاء والاستجمار لا يجب تقدمه على الوضوء وعلى الطهارة. ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا بال ثم دخل في مثلا بركة ناويا للوضوء، طبعا عند بعضهم هم يقولون إن الاستنجاء والاستجمار يقع بالفعل بغض النظر عن كونه ناويا أو غير ناوي. لو أن شخصا مثلا بال كما ذكرنا ثم توضأ قبل أن يغسل العضو وهو عار كما يقع في المستحمات والحمام ونحو ذلك، يكون عاريا فيتوضأ ولم يتنجس موضع من، ثم يدخل في البانيو أو يدخل في بركة أو يدخل في حوض أو يغسل العضو بالرش عليه، فعلى القول بوجوب تقدم الاستنجاء لا يجزيه، بل ينبغي عليه أن يبدأ بالاستنجاء ثم بعد ذلك يتوضأ، وعلى القول بعدم وجوبه فإنه يجزيه. والصحيح أنه والأقوى أنه يقدم الاستنجاء على الوضوء، لأن الله قدمه كما في آية المائدة، وكذلك أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديثنا فإنه قد جاء في رواية أبي نوح: اغسل ذكرك ثم توضأ، فقدم غسل الذكر وهو الاستنجاء على الوضوء، وهي تدل على مراعاة الترتيب. وأما رواية توضأ واغسل ذكرك ثم نم فانتزعوا منها هذا المعنى. وقال بعض العلماء إن وضوء الجنب لا ينتقض بمس الذكر، لأن وضوء الجنب لا ينتقض بالناقض الأصغر، وهذه مسألة يلغزون فيها، يقولون وضوء لا ينتقض بمس الذكر، عند من يقول بأن مس الذكر ناقض تقول هو وضوء الجنب، ووضوء لا ينتقض بالأحداث الصغرى تقول هو وضوء الجنب. قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما توضأ مهما تطهر أو يزيد، مهما تغوط أو يزيد. فهم يقولون قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد. التغوط يعني حصل منها كرم الله الحدث الأصغر، لا ينقضون وضوءه مهما تقول هو وضوء الجنب، ووضوء الجنب. يعني قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام. هذا الدرس إن شاء الله على الأصل مثل ما اتفقنا إن شاء الله أنه يكون بعد صلاة الفجر، وبإذن الله من الأسبوع القادم ستبدأ الدورة إن شاء الله تعالى، ونعوض عن اليوم لأني على سفر الآن. أما درس جدة فسيكون بإذن الله لمدة شهر بعد مغرب يوم الخميس اليوم، ويصبح الدرسان في يوم واحد، لكن إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم ستكون دورة الموطأ، نتم بها المسائل المتعلقة بالطهارة الكبرى وأستأذنكم لأني على سفر الآن، وأسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكمان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.